الإلكترونية عامة في جميع البيوت، وهي من القضايا القديمة التي ربما جددها بعض الناس، وقد نبهنا عليها سابقا في أول بحث الطهارة في هذا الحديث، حديث أسماء في رواية مالك أن امرأة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الروايات الأخرى أني سألت رسول الله، فرواية تخبر عن امرأة سألت وهي تسمع، رواية بالسماع، ورواية بالمباشرة أنها هي التي سامعت أي سألت. وعند علماء الحديث سيان، سئل وأنت تسمع ونقلت الجواب فتكون رواية بالسماع، وإذا سألت أنت وتلقيت الجواب تكون رواية بالمباشرة. بالتحديد تقول سمعته حدثني، والأخرى تقول سئل وأنا أسمع، أجاب وأنا أسمع. وكانوا من الأمانة في الرواية يبينون وجه التحمل. فعلى كلا الأمرين، سواء كانت أسماء سمعت امرأة تسأل وأجابها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو هي التي سألت وتلقت الجواب، لأننا علمنا أن الجواب لواحدة جواب لجميع المسلمين، كما جاء في حديث البيعة، وقولي لامرأة منكن كقولي لامرأة منكن. وعلى هذا القضية تشريعية عامة ليس فيها تفصيل، ولا يؤثر في المقام هنا كون السائل أسماء أو كون السائل امرأة أخرى وأسماء تسمع. ولو كانت امرأة أخرى ولم نعلم ما اسمها لا يضر في الرواية، لأننا علمنا أنها صحابية، وجهالة الصحابية إيش؟ لا تضر. إذن يهمنا صورة السؤال وصورة الجواب. إحدانا، وإحدانا مؤنث أحدنا، يصيب ثوبها دم الحيضة. الحيض جنس، والحيضة واحدة الحيضات، في حيضة من حيضاتها أصاب ثوبها دم الحيض، ماذا تفعل فيه؟ أي كنا في السابق ليست الواحدة عشرة الفساتين وعشرين البستان ولا الثوب والقميص، لا، ويمكن ثوب حيضتها وثوب بيتها سواء، ثوب حيضتها وثوب صلاتها سواء، كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنه، وليس لأحدانا غيره كيف تصلي فيه وقد أصابه دم الحيضة. فهنا في هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم إذا أصاب إحداكن أو ثوب إحداكن دم الحيضة فلتقرصه بالصاد، والرواية الثانية بالضاد، ثم لتنضحه ثم لتصلي فيه ولا يضرك أثره. تقرصه القرص، لما تقرص واحد ها قال لك تفرقه، القرص بإصبعك وتحط، هذا هو القرص، والفرق بين يديك هكذا، ولكن المراد القرص بالأبطر لكي تزيل جرم الدم عن الثوب، لأن الدم إذا جف له جرم، ما هو مثل الحبر والزعفران، الدم له جرم ولا لا؟ لكي تزيل العين أولا، وهذا أدعى وأقوى في الطهارة، يكون قليل الماء بعد ذلك يطهر، أما إذا بقي جرمه وجاء الماء وتركته تحلل وملأ إيش؟ بعد ما كان في سنتيمتر مربع صار في عشرة سنتيمتر، لكن إذا أزيل الجرم أولا كما لو كان عجين او كان طين، ولردت ان تغسل والجرم يابس تصب الماء ولا تحط اليابس اول، لا تزيل اليابس او تقرصه اي بأبطرها لتزيل الجرم، ثم بعد ذلك هنا في رواية تنضحه. النضح يأتي بمعنى الغسل، والنضح يأتي بمعنى الرش، وهنا مرادا به الغسل لأنه جاء في الروايات ثم تقرضه، والقرض الغسل مع الفرد والعصر هذا قرض، كقال المقص حينما يقعد الثوب يضغطه بين شقيه، فكذلك قرض الثوب تقرضه بالماء يعني بين يديك وتتركه وتضغطه. قال ثم تنضحه، النضح الرش. فإذا كان هناك القرض بمعنى الغسل، الرش لأي شيء، وإذا كان النضح بمعنى الغسل فقط، فما المراد حينئذ؟ في هذا الموضع عدة مباحث، منها أولا حينما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب يصيبه دم الحيضة وهي تصلي فيه، فأمر بإزالة الدم، يكون الدم طاهر ولا نجس؟ ما نسمع حد يقول نجس؟ طيب الحمد لله، متفقين ولا لا؟ في حد هناك مختلف؟ الحمد لله، سأل في ناس يمكن مختلفين. بهذا النص الصحيح الصريح يلزم منه أن الدم نجس، فإذا أصاب الثوب وجبت إزالته لتصح الصلاة في ذلك الثوب. وهنا نص في دم الحيضة، لأن بعض المتكلمين في ذلك يقولون دم الحيض نجس باتفاق وغيره فيه شيء. يهمنا هذه المسألة، وقال صلى الله عليه وسلم تقرصه ثم تنضحه بإيش؟ بالماء. يقول الأئمة الثلاث مالك والشافعي وأحمد لا تطهر النجاسة إلا بإيش؟ بالماء، لأن الرسول قال تنضحه بالماء. ونجد عند الأحناف القول بأن النجاسة تطهر بكل مائع طاهر غير الدهن، فإذا فسلت النجاسة بالخل بالغاز بالبنزين وزالت عينها طهرت عند الأحناف، والأئمة الثلاثة يقولون لا، لا بد من الماء لأنه هو الطهور، ماء طهور. والعجب من صاحب اوجد المسالك الحديث اخر ما كتب عن مالك في هذه الجزئيه يقول المالكيه لا الاحناف لا يعارضون في ان الماء مطهر، لكن لا يقولون هو وحده، بل يقولون ان ازيلت عين النجاسه ظهر محلها، ويقول كما لو قرب بالمقص محل النجاسة من الثوب فإنه يصلي في الباقي. وهذا أعتقد لو أن هناك لو لم يكن هناك شيء منه أليش؟ ها؟ يقول التعصب، أنا ما قلت لو لم يكن هناك رائحة تعصب ما قيل ذلك، لأننا نتفق جميعا أن المقص إذا قص هذا الجزء وذهب بما فيه هل هو أزال النجاسة أو أزال محل النجاسة؟ أزال محلها، والجزء الذي قصه المقص هل طهر بقصه ولا بقي بنجاسته؟ بقي بنجاسته. هل هذا يقولها فقير؟ ولكن المسألة جاءت من شيء آخر، وهو هل المحل يطهر بإزالة النجاسة عنه ولا بقصدها في الماء الخاص؟ وهذه مسألة لطلبة العلم. ينص النووي في المجموع في آخر باب إزالة النجاسة بمسائل متفرقة في صفحة 599 من الجزء الثاني الأوروبي جعلها بأن الجرم الصقيل كالمرآة والسيف إذا وقعت عليه نجاس مثل هذا وجئت بالقطن وبالصوف وبالسنفرة ومسحت محل النجاسة وأزلت وأصبحت المرآة صافية لا غبار عليها ولا شائبة فيها، هل طهرت بذلك لعودها لصقالتها وعدم وجود بقايا النجاسة فيها أم لا؟ الأحناف ممن يقولون بطهرها بزوال النجاسة، ومالك يقول لا تطهر إلا بغسلها بالماء. إذن القضية ترجع إلى إيش؟ طهارة الجرم. مالك يرافق أبا حنيفة بها، والشافعي وأحمد يقولون لا تطهر ولو صقلت إلا بغسلها. المسألة في جزء جرم لم يملك أو لم يمسك أو لم تتمكن منه نجاسة، ولكن الثوب هل إزالة النجاسة عن ظاهره أزيلت عن داخله أو أنه ذو خيوط وأن النجاسة تتخلل خيوطا ولا بد من إزالة ما بين خيوطه؟ لا بد من إيش؟ إزالة ما بين خيوطه. فإذا أزيل بالغاز وأصبحت خيوط فقط، أنتم آخرون يقولون بقايا الغاز التي طردت النجاسة فيها مخالطة لبقايا النجاسة حينما أزالتها، فتلك البقايا من الغاز متصلة بآخر جزء من النجاسة، فنحن نحتاج إلى إزالة هذا المزيل لمخالطته بغيره. طيب الماء لما يكون بقناه حيكون بهذه الحالة، الماء ستكون مخالطة لآخر جزء من النجاسة؟ قالوا لا، الماء طهور في ذاته قوي يدفع عن نفسه بخلاف المائعات الأخرى. ومن هنا لا يجوز الوضوء بما تغير ريحه أو طعمه أو لونه، لأنه ابتعد عن حقيقة الماء المطلق. وعلى هذا دم الحيض يجب أن يغسل بالماء، ولو ترك بالأصبع كده هكذا فقط لا يكفي ذلك، ولكن جاء هناك في الحديث تحته ثم تقرصه بأصبعها ثم تنضحه بالماء ثم لا يضرك بعد ذلك أثره، وهذا من أحاديث بلوغ المرام عندنا. فقالوا تبذل جهدها في غسله بإزالة جرم وبقرطه بيده وبصب الماء ثلاثا، فإذا بقي بعد ذلك من لونه يكون بعد بذل الجهد لا يضرها ذلك. وعلى هذا يكون الدم نجسا، وهو بإجماع المسلمين، ولم يخالف في ذلك من السلف ولا واحد، حتى ابن حزم وهو صاحب المذهب الظاهري يذكر في المحلى في هذا الباب يقول وجميع دم النجس حتى دم السمك، مع ان الجمهور يقولون دم السمك طاهر لانه تابع له ميتته طاهرة. وحلت لنا ايش؟ ميتتان ودنا، الميتتان هما الجراد والحوت، ونحن نعلم حرمت عليكم الميتة. لماذا حرمت الميتة وحلت المدكات؟ لان المدكات ذكيت وصفي دمها، والميتة اختلقت وبقي دمها فيها، فنجست بنجاسة الدم. وقد بحث الامام ابن تيمية رحمه الله في كتابه المجموع او جاء في عنه في المجموع ذكر الدم في 7 مواطن وكلها استنتاجا ونصا على نجاسة الدم. واقوى ما في ذلك ايضا عندنا حديث الذباب، اذا وقع الذباب في شراب احدكم ايش؟ فليدمسه ولينقله ثم ينزقه. واذا سقطت الفأرة في السمن ماذا يفعل؟ اخذها وما حولها. واذا سقطت في جرة الماء وماتت في الماء في اناء صغير ماذا يكون؟ نجس. ما الفرق بين الفأرة إذا ماتت في الماء الخليل تنجس والذبابة في الكأس تنجسها ونموتها ثم نطلعها؟ لأنها كما يقول الفقهاء الذبابة ليست ذات نفس سائلة، يعني ما في ندب، والحق معها الصرصار والنملة والناموسة وكل هذا. ولكن الفأرة الحق بها كل حيوان فيه دم سائل. إذا الفرق بين طهارة الشراب بعد الذباب 10-20 تنقلهم في الكأس وتخرجهم والباب ظاهر، طابت نفسك بشربه فالحمد لله، لم تطب نفسك ليس بنفس. أما إذا ماتت كويرة صغيرة وماتت في الماء فإنها ذات نفس سائلة تكون قد نجزت ليش الماء. والفرق بينهما هذه فيها دم وهذه من الدم. إذا على التصريح الذبابة ما عندها دم، تؤذي الإنسان ما عندها دم. يهمنا في ذلك القول بإيش؟ بنجاسة الدم. ومن هنا قالوا في سن الفيل وفي ناب الفيل وفي العظام، وهنا أيضا قال شعر الجسم الماء شاء ما أبين من حي فهو كميتته. نجس الصوف من الغنم ولا لا؟ هل هو نجس ولا طاهر؟ لماذا؟ لأن الشعر ليس فيه دم. الملكية يقولون ريش الدجاجة نجس، ليش؟ لأن القصبة فيها دم. والزغب الصغير الخفيف ليس بنجس لأن ما فيها دم. يهمنا من هذا كله أن الدم نجس، واتفق عليه الأئمة الأربعة وكافة علماء الحديث البخاري مسلم أبو داود النسائي الترمذي ابن ماجه مالك بن الموطأ كلهم يبوّضون على نجاسة الدم. ونحن أعدنا القول في هذه المسألة بإيجاز لأننا نسمع من بعض المتأخرين أنهم يقولون الدم ليس فيه نص بنجاسة. بعد هذا الإجماع وبعد هذا كله وبعد 14 قرن يأتون ويجددون ويقولون الدم ليس فيه. ليش يا جماعة؟ لا، الصحابة كانوا يصلون هم في جراحهم وجراحهم فيها دم. يا سبحان الله، الصحابة يصلون بدماء جراحهم لعذر الجرح ولأمر الجهاد، نقيس حالة السلم وحالة العادة على جراح المريض. عمر كان يصلي وجرحه يثقب دمه، نقول لا يا عمر لا تصلي عشان الدم يغرق. المرأة المستحاضة تترك الصلاة عشان مستحاضة والدم يخرج، ولا تصلي لأن هذا أمر عذر؟ فهل نقيس الحالات العادية على الأشياء النادرة ذات العذر الأعذار في الشر؟ لا وكلا. لقد أضلنا في هذا أو أشرنا إلى أصل البحث في ذلك، والباب في هذا طويل والله تعالى أعلم.